الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. في هذا اليوم الجمعة الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 838 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وتقا وصلاحا وإخلاصا يا رب العالمين. لا زال حديثنا في باب الوضوء، وقد وقفت معكم قبل الإجازة عند قول المصنف في باب الوضوء: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. وتكره الزيادة عليها، أي على ثلاث غسلات. يكره الزيادة على ثلاث غسلات إذا استوعبت العضو، فإن الزيادة على ذلك لا يجوز أو يكره، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا ظاهر في الدلالة على أنه لا يجوز الزيادة إلا إذا لم يستوعب العضو أو غسل العضو فإن له أن يزيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والزيادة على الثلاثة في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة، إلى أن قال: فأدنى أحوالها أنها مكروهة. ثم قال المصنف رحمه الله: والإسراف في الماء، أي ويكره الإسراف في الماء، بل يكره الإسراف في الماء وفي غيره أو يحرم، لعموم النهي عن الإسراف، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا مما يستدل به على عدم الإسراف كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أملاك، وهذا ظاهر أيضا في أنه يكره الإسراف في الماء أو في استعمال الماء حال الوضوء. أما مسح العنق قد مر معنا أو لم يذكره الشيخ هنا، مسح العنق، وهذا يفعله بعض الناس، فهذا لا دليل عليه وغير مشروع، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأن الله لم يأمر به ولم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم عند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا المصنف رحمه الله شرع في باب السواك. والسواك معروف هو اسم للعود الذي يتسوك به أو يستاك به، وقد يطلق على الفعل أي فعل السواك، أي فعل السواك. والمراد بالسواك استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، وأفضل ذلك عود الأراك لما فيه من الفوائد الكثيرة، فإن فيه فوائد متنوعة قد ذكر بعض الأطباء أنها تزيد على أكثر من 20 فائدة أو مادة مفيدة للأسنان. وعليه فإنها أفضل من الفرشاة التي يستخدمها عامة الناس، وإن جمع بينهما فحسن، لأن في الفرشاة فوائد قد لا توجد في السواك، لكن ليس معنى ذلك أنها أفضل من السواك ولا أن فوائدها أكثر، لكن الفرشاة قد تصل إلى يعني داخل الأسنان من الداخل إلى باطن الأسنان من الداخل، بينما السواك قد لا يصل إلى هذه المنطقة أو هذا الموضع. يقول النووي رحمه الله: ويحصل السواك لخرقة وكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك منه أولى، أي أن عود الأراك يقدم على غيره إذا وجد. وقد يؤدي المقصود الفرشاة، فرشاة الأسنان، بل كل ما يطهر الفم بلا ضرر على الفم فإنه يجوز استعماله ويكون بذلك مطهرا للفم. أما حكم السواك فقد ذكر المصنف هنا لأنه مسنون، والمسنون والمستحب ترادفات عند كثير من أهل العلم، فهو مسنون أو مستحب في جميع الأوقات، لكنه يتأكد في مواضع، يسن في جميع الأوقات وهو من سنن الفطرة، ويتأكد في مواضع. ذكر الشيخ هنا منها بعض المواضع فقال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم، أي تغيره برائحة أو لون كصفرة ونحوها، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم قال: والقيام من النوم، أي ويسن عند القيام من النوم، وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذا متفق عليه في لفظ: إذا قام للتهجد، أي لصلاة الليل، يتسوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعند الصلاة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف هنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمراد كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وقد يفهم من هذا الحديث أو يؤخذ منه فائدة، وهو أنه يسن أيضا السواك عند دخول المسجد أو في المسجد لعموم هذا الحديث. كذلك يستحب السواك عند الوضوء كما سبق معنا في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله مجزوما به ووصله الإمام أحمد في مسنده، هو حديث صحيح. كذلك مما يستحب أو من الأحوال التي يستحب فيها السواك عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، والحديث في صحيح مسلم. كذلك عند ذكر الله وقراءة القرآن، وذلك لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج منه من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث يعني أقل أحواله أنه حديث حسن لغيره. قال المنذري رحمه الله رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، والحديث أيضا قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إسناده جيد ورجاله رجال البخاري. كذلك يسن قبل الخروج من البيت للصلاة، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستأذن، والحديث أيضا لا بأس به، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك يتأكد يوم الجمعة، تأكد السواك يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة على كل محتلم، في رواية واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، والحديث في صحيح مسلم. وبعضهم ذكر أنه يستحب عند الاحتضار، لكن هذا نقول إذا تمكن الإنسان من السواك في هذه الحال، أو كان عنده من يعطيه السواك ليستاك في هذه الحال. دليل حديث عائشة رضي الله عنها وأن أخاها عبد الرحمن لما دخل وكان يستاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع فرأى السواك فأشارت إليه، يعني تريد السواك، فقال نعم، أو أشار إليها النعم، فأخذت السواك وطيبته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الظاهر أنها أغلب المواضع التي يتأكد فيها السواك. ثم قال المصنف ويستحب في سائر الأوقات لعموم حديث، وذلك لعموم قال ويستحب في سائر الأوقات، أي لعموم حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل علينا فيه، أن ينزل فيه وحي. والحديث صحيح بشواهده، لأن له شواهد تقويه. ثم قال إلا الصائم بعد الزوال، أي لا يستحب للصائم بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر، لا يستحب له السواك. واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. لكن هذا الحديث ضعيف ولا يعول عليه، لذلك فإن جمهور الفقهاء استحبوا السواك للصائم حتى بعد الزوال، وهو الصحيح، وذلك لعموم الأحاديث التي مرت معنا سابقا، ومنها حديث عائشة: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الحديث الآخر: عند كل وضوء. وغيرها من الأدلة التي تدل على أنه يشرع حتى بعد الزوال. وما دام السواك فيه مرضاة للرب كما في حديث عائشة، فإن مرضاة الرب مطلوبة في كل وقت، ولا تحد بوقت دون وقت، فيؤخذ بعموم هذا الحديث. هنا مسألة: هل يجوز السواك لحضرة الناس ولو كانوا أكابر؟ نعم، الجواب نعم يجوز، وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في حال الصلاة سيحضر أناس قد يكونون من أهل الفضل والمكان، على كل حال هو يشرع حتى ولو كان بين الناس، ولو كان هناك أناس أكابر. طيب، أما صفة السواك، فإنه يسن أو يستحب فيه التيامن، أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، وكذلك جمهور الفقهاء يرون أنه يستاك باليمين، وهذا قول عند الحنابلة رحم الله الجميع، للحديث السابق حديث عائشة أن النبي كان يعجبه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. ولأن السواك سنة وطاعة وقربة إلى الله فيفعلها باليمين، ولأن اليسرى تقدم للأذى واليمين لما سوى ذلك، لكن في المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل أن يستاك باليسار، وعلل ذلك بأنه أذى يزيله من فمه، فما دام إزالة أذى فإن الأولى أن يستاك باليسار. وقد اختار هذا القول فيما أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، إن كان طاعة وقربة فإنه يستاك باليسار باليمين، وإن كان لإزالة أذى فالأظهر أنه يستاك باليسار، والله تعالى. أو قد يقال إن الأمر في ذلك واسع، والله تعالى. ذكر بعض الفقهاء أنه يستاك عرضا، عرضا الظاهر هكذا، لكن هذا لا دليل عليه. هم عللوا بأن الاستياك طولا يفسد اللثة أو اللثة أو ويدميها ويفسد منابت الأسنان، كذا قال، لكن هذا لا دليل عليه، والأقرب والله أعلم أن يقال أنه يستاك بحسب ما يناسب حاله. وإذا ثبت في الطب أن الاستياك طولا مفيد للأسنان فإنه يرجع أو يؤخذ بهذا من أجل إيش؟ الطب، أو من أجل الفائدة الطبية. أما الاستياك على اللسان فهذا قد ثبت فيه الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك طولا، استاك على لسانه طولا، يعني يضع السواك على لسانه ويتسوك، وهذا ثبت في صحيح البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك واضعا طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق أي إلى أعلى. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب المسح على الخفين، وفي هذا الباب مسائل تذكر مقدمة في هذا الباب. أولها أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل إن من المصنفين من ذكره في كتاب العقائد، وذلك خلافا لبعض الفرق الضالة الذين خالفوا في هذا الباب، فهو ثابت بالقرآن. وقد مر معنا الاستدلال بالقرآن بقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وذكرنا أن قراءة الجر يؤخذ منها أنه يمسح على الخفين إذا كان الشخص لابسا لهما، ففيه دلالة، وهي قراءة سبعية متواترة، يؤخذ من هذه القراءة أنه إذا كان لابسا للخفين فإنه يمسح عليه. وأما السنة فلا حديث كثيرة، وسيأتي معنا ذكر بعضها. وأما الإجماع فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم قد رووا ذلك، حتى إن بعضهم أبلغ رواة الحديث من الصحابة إلى 80 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، أي رووا أحاديث المسح على الخفين، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح، فتح الباري، قال أن بعضهم أبلغها إلى ما فوق 80، وذكر بعضهم أنهم بلغوا 70، وبعضهم ذكر غير ذلك. وعلى كل حال فإن حديث أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة لا ينكرها إلا مكابر مريض القلب. وأما ما نقل عن بعض الصحابة من أنهم ما رأوا المسح على الخفين فهذا غير صحيح أو ثابت عنهم، وإن ثبت فإنهم قد رجعوا إلى القول به لأنه لم يبلغهم أولا ثم بلغهم، هذا إن قيل أو تنزلنا بأنه قد ثبت عنه، لكن أكثر أهل العلم يقولون أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم خالفوا في ذلك، وإن قيل بأنه حصل فإنهم قد رجعوا عن هذا الخلاف. وأظهر الأدلة في المسح على الخفين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع كفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهم. وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا من أحسن الأحاديث في هذا، وكان يحبه كثير من التابعين، يحبون هذا الحديث، لأن جرير بن عبد الله كان إسلامه متأخرا، وقد روى هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة ثم مسح على خفيه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث متأخر عن آية الوضوء في المائدة، لأن من أهل العلم من يقول أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة، لكن يرد عليهم لأن الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوا هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ثبت من حديث جرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله إسلامه كان متأخرا في غزوة المريسيح، وغزوة المريسيح متأخرة عن نزول آية الوضوء، وهذا باتفاق كما ذكر ذلك أيضا الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح. وأما ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من أنه أنكر وأثبت، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الرواية الصحيحة عن الإمام مالك مصرحة بإثباته، ولعل الرواية في عدم إثباته فيها ضعف، أي فيها ضعف عنه، أي في النقل عنه. وأما النسخ فسبق لأنه لا يصح، لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، نعم غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، وغزوة المريسيح كانت في السنة السادسة، وآية التيمم، أنا وهمت أولا، آية التيمم نزلت في غزوة المريسيح وكانت في السنة السادسة، وأما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة، وهذا متأخر. وجرير بن عبد الله أسلم في السنة التاسعة، فيدل على أن حديث جرير بن عبد الله من أظهر الأحاديث على جواز المسح على الخفين. ومنها أيضا الإجماع، فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على جواز المسح على الخفين، منهم الإمام النووي رحمه الله، حيث قال في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها. أما الحكمة من مشروعية المسح على الخفين فهي التيسير على المكلف والتخفيف عنهم، خاصة حال البرد والسفر، وهو من الرخص الدالة على كمال الشريعة ويسرها وبعدها عن المشقة والحرج. وأما صفة المسح على الخفين فإنه يمسح ظاهر الخف لا أسفله، لا أسفله، يمسح ظاهر الخف لا أسفل الخف، وذلك لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. في رواية له قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرة. وفي حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وفي رواية على ظهر الخفين، وهذان الحديثين صحيحان. فيما أعلم. ويظهر من حديث المغيرة رضي الله عنه فمسح عليهما أنه مسح مرة واحدة، لأنه لم يذكر التكرار، فيكون المسح مرة واحدة ولا يكرر المسح. وبهذا قال جماهير الفقهاء. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه يبدأ بمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل اليسرى كغسل القدمين، لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل، هكذا قالوا. ولأنه لم يأتي نص صريح في مسح الرجلين معا في آن واحد، فيقولون يبقى الحكم على الأصل، هكذا قال الجمهور. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، فيبدأ باليمين، فيبدأ باليمين بمسح الرجل اليمنى لهذا الحديث، ولحديث ابدأوا بميامنكم. استدل الجمهور بهذه الأدلة وأنه يبدأ باليمين ثم اليسار، يمسح الرجل اليمنى ثم اليسار. وذهب آخرون إلى أن المسح يكون لهما جميعا في آن واحد، فيضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على اليد على الرجل اليسرى، ويمسح مرة واحدة إلى أعلى من أطراف الأصابع ويذهب إلى جهة الساق. واستدلوا بحديث المغيرة فمسح عليهما، فإن ظاهر هذا الحديث يفيد أنه مسحهما في آن واحد. وعلى كل حال الحديث أيضا محتمل إلى أنه مسح اليمنى ثم اليسرى، والأمر في ذلك واسع، فإن مسحهما جميعا فله وجه، وإن مسح اليمين ثم اليسار فله وجه أيضا. وصفة ذلك أن يبل يديه بالماء ثم يضع أصابع اليد اليمنى على أصابع القدم اليمنى وأصابع اليد اليسرى على أصابع القدم اليسرى، ثم يمسح إلى جهة الساق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن هذا أو هذه الصفة أظهر، يعني أن يبدأ أن يمسحهما جميعا في آن واحد. يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا ظاهر السنة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني رواية عن الخلال تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما معا في آن واحد، فإن صحت فهو دليل لمن قال بأنه يمسح عليهما في وقت أو في آن واحد. وعلى كل حال نقول هنا الأمر أيضا في ذلك واسع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليمين. وهنا سؤال: هل المسح أفضل، المسح أفضل على الخفين أم غسل الرجلين؟ يعني إذا كان لابسا للخفين هل الأفضل أن ينزعهما أو يمسح عليهما؟ في المسألة ثلاثة أقوال، أظهرها أصحها أو أقربها للصواب هو أنه يمسح عليه، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما أراد أو أهوى لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. هذا دليل على أنه الأفضل أن يتركهما على حالهما ولا ينزع ليغسلهما، وهذا القول هو الأقرب. وكذلك استدل بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم. فظاهره أنهم لا ينزعون بل يمسحون، وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث. حديث عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والأيسر أن يمسح عليهم لا أن ينزعهما ويغسل رجليه. وعليه فيقال ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله ومال إليه بعض مشائخنا رحمهم الله جميعا، إلى أنه يفعل حسب الحال، فإن كان لابسا للخف مسح على الخفين، وإن كانت مكشوفة القدمين غسلهما، فهو بحسب حاله، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت على القدمين. والجرانيق، أي ويجوز المسح على الجوارب إما قياسا على الخفين لأنهما في معناه، ودخولهما في عموم لفظ وكذلك لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والحديث لا بأس به، أي أنه قوي، أي أنه مقبول ويستدل به. والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعض أهل العلم أنه لا مخالف للصحابة في إثبات المسح على الجوربين، أو أنه ثبت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف له. والجورب هو لباس يلبس على الرجلين أو على القدمين، أو هو ما يلف عليها سواء كان من صوف أو قطن أو خرق مخيطة وغيره. ومن ذلك ما يسمى عندنا الآن بالشراب، فإنه داخل في معنى الجورب. ثم قال المصنف رحمه الله: الصفيقة، وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، وهو هنا يشير إلى شروط المسح على الخفين، والمراد بالصفيقة الثخينة التي لا يرى ما تحتها من الجلد، أو ما يرى أو لا يرى ما تحتها من البشرة، وهي ضد الشفافة أو الرقيقة. وهذا الشرط فيه خلاف، الشيخ هنا يرى أنه يشترط أن تكون صفيقة، لكن الأقرب للصواب والله أعلم أنه يجوز المسح على الجوارب ولو كانت شفافة أو مخرقة، ما دام أنها تسمى جوارب أو تسمى خف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين مطلقا ولم يقيده لا بمخرق ولا بشفاف، فدل على أن المخرق والشفاف لا يشترطان عند المسح عليهما. كذلك ثبت عن الإمام الثوري سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: امسح عليهما، أي على الخفين، امسح عليهما ما دام يسمى أو يسميان خفا، أو يمسح عليه ما دام يسمى خفا؟ وهل كانت خفاف الصحابة المهاجرين والأنصار إلا مفرقة مشققة؟ هذا صح عنه. وفي غزوة ذات الرقاع كانوا يلبسون الرقاع والخرق يلفونها على أرجلهم، فكانت تتشقق وتتقطع، ولا شك أنهم يحتاجون إلى المسح على الخفين. وهذا الأثر عن الإمام الثوري أثر قوي وصحيح ثابت عنه، فيه دلالة على أنه يجوز المسح على خفين ولو كان، أو على الجوربين ولو كان مخرقين أو إيش شفافين، بشرط أن يبقى اسم الخف عليهما، فإن خرج عن كونهما خف فلا يجوز المسح. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله التي تثبت على القدمين، ولعلنا نقف هنا. قوله التي تثبت على القدمين، وهذا شرط آخر شروط المسح على الكفين، أن يكون ثابتين على القدمين، مشدودين قويين على القدمين، يمكن تتابع المشي عليهما. أما إذا كان يسقطان عن القدمين فلا يمسح عليهما. سيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.